ويخدعوهم حتى يقول الناس لو كان هذا الدين صحيحا لما تركه أهل الكتاب وأهل العلم منهم الذين ضلوا على علم والعياذ بالله واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي لعل الناس يرجعون عن دينهم ويقلدونكم في ذلك إذا رأوا نكولكم ورجوعكم أنتم الذين أوتيتم الكتاب، فالناس يقتدون بكم فإذا رأوا أنكم رجعتم عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم سوف يتبعونكم في ذلك ويرجعون دينكم ويرجعون عن دينهم. لكن الله خيب آمالهم فثبت المؤمنون على إيمانهم وباءوا بالخزي والوبال والخسران لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تؤمنوا إلا لمن اتبع اليهودية أو النصرانية، وخاصة اليهود هم الذين يجادلون في هذا الباب. ولا تؤمنوا لأي نبي إلا لمن تبع دينكم بدعوى أن هذا النبي ليس مرسلا إليكم، وكما أشار في بعض الآيات أنه رسول العرب فقط وليس رسولا إليكم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ثم قال قل إن الهدى هدى الله، الدين ليس ما أنتم عليه من الدين الذي حرفتموه وتركتم نصوصه وبدلتموها وحرفتموها حتى زعمتم أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله فلذلك ضللتم على علم والعياذ بالله، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. قل إن الهدى هدى الله، يعني أن الحجة والعلم والدين هو الذي اختاره الله لعباده. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أن يؤتى أحد مثل ما أن يعطى أحد مثل ما أعطيتم أو يحاجوكم به عند ربكم، يعني يحاجوكم بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو يحاجوكم عند ربكم. لكن اثبتوا على دينكم مع أنه دين محرف ومبدل ومغير في عمومه، وإن كانت بقيت فيه من الآيات دلائل كثيرة على صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. قل إن الفضل بيد الله، يقال ردا عليهم الذين تخلوا عن دين الله وصدوا الناس عن سبيل الله وزعموا أنهم هم أهل الدين الصحيح وزعموا أن الهدى عندهم. قال الله عز وجل قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفضل والكرم والإنعام من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرفع به من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. قل إن الفضل بيد الله، هو الذي بيده الخير وهو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، صاحب الفضل والإنعام والإكرام لأوليائه وأصفيائه.

ولم يتق الله فلم يكن ممن يحبه الله بل ممن يبغضه الله. وإذا كان الأميون قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرئ على الأموال المحترمة كانوا هم المحبوبون لله المتقين الذين أعدت لهم الجنة وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم، بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل فإنهم داخلون في قوله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. ويدخل في ذلك كل من أخذ شيئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده، وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية. فهؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم من الخير، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم وسخطا لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم، ولا يزكيهم أي يطهرهم من ذنوبهم ولا يزيل عيوبهم، ولهم عذاب أليم أي موجع للقلوب والأبدان، وهو عذاب السخط والحجاب وعذاب جهنم. نسأل الله العافية. هنا بين بعد أن بين سبحانه وتعالى كما وضح المصنف تفسير الآية السابقة، بين خيانتهم الدينية، خيانتهم لدين الله عز وجل بتحريفهم الكتاب وبعدهم عنه وتركهم تعاليمه وراءهم ظهريا وكفرهم بأنبياء الله وقولهم على الله بغير علم وقتلهم الأنبياء بغير حق وزعمهم أنهم قتلوا المسيح ابن مريم وما إلى ذلك مزاعمهم الفاسدة. هذه خيانتهم، ولم يؤمنوا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، ثم مع هذا لم يؤمنوا به. مع هذا كله فإنهم من أعظم الناس خيانة في أمور الدنيا، من أعظم الناس خيانة في أمور الدنيا، يعني اليهود، يعني هم أكثر الناس خيانة فيما يتعلق بالمال، هم رأس ماليين وأكلة أموال الناس بالباطل. ومن الناس من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني هم على قسمين، فالأكثرون منهم غير مؤتمنين على أي شيء ائتمنهم الله إليه، بل ولما ائتمنهم به عباده الصالحون. فلو أنهم ائتمنوا على دينار واحد، أو لو ائتمنوا على منهم من لو ائتمنوا على قنطار، عبارة عن الشيء الكثير، والقنطار كما يقال 40 أقة من الذهب أو الفضة، يعني بعضهم لو تأمنه على قنطار يؤديه إليك، لأنه ما زال عندهم بقية أمانة، مثل ما أولئك الذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هؤلاء ليسوا خونة وليسوا يعني خائنين، بل هم مؤتمنون وأمينون على ما استحفظوا عليه، سواء من كتاب الله عز وجل أو من حقوق عباد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الصنف الثاني، وأن منهم من إن تأمنه بدينار، ماذا يعدل الدينار بالنسبة للقنطار؟ لا شيء، لا يؤديه إليك. من إن لو أنك أتمنته على أي شيء قليل فإنه لا يفي بالدين ولا يعطي كل ذي حق حقه. والسبب في ذلك أنهم يرون أنهم شعب الله المختار، وأن الناس كلهم عبيد لهم، وأن جميع الأموال التي بأيدي الناس حلال لهم، جميع الأموال التي بأيدي الناس يرون أنها حلال لهم، قاتلهم الله، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يقول نفعل ما نشاء نأكل أموال الناس لأنهم أصلا عبيد عندنا، ولا بأس أن نأكل أموالهم بالباطل أو أن نعتدي على أموالهم أو نحو ذلك مما يعني يفعلون. ذلك من قال في الأميين سبيل، ليس علينا حرج وليس علينا إثم أن نأكل أموال سائر الناس غير من أسموهم شعب الله المختار. ويقولون على الله الكذب، بهذا يكذبون على الله وأن الله قد أحل لهم أموال الناس وليست حراما عليهم، لأنهم متميزون فلهم أن يأخذوا من أموال الناس ما شاءوا وهم يعلمون، يعني هم ليسوا جهالا بل ضلوا على علم كما تقدم لنا غير مرة، يعني هم ضلوا وهم يعلمون أنهم ضالون، تكلموا وهم يعلمون أنهم كاذبون، فلا بد أن نحذر منهم كل الحذر. ثم بين حالهم أيضا بقوله بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يرد عليهم، ليسوا هم الذين حلال لهم أموال الناس لأنهم خونة ولأنهم قتلة ولأنهم إخوان القردة والخنازير ولأنهم يقولون على الله بغير علم فيستحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. بين عز وجل أن الطريق الصحيح هو ما وفق الله له عباده المؤمنين. بلى من أوفى بعهده واتقى، هذا من عطف الخاص على العام، لأن الوفاء لا من عطف العام على الخاص، لأن الوفاء بالعهد من التقوى، وقد ذكر التقوى بعد ذلك. بلى من أوفى بعهده واتقى، وهذا تقدم الخاصة للاهتمام بشأن الخاص، والوفاء بالعهد من أعظم الأمور، سواء العهد الديني الذي أخذه الله على عباده أو العهد بإعطاء الناس حقوقهم وعدم الاعتداء عليهم. بلى من أوفى بعهده واتقى، اتقى امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب نواهيه، والتقوى هي امتثال أوامر واجتناب النواهي، وقد أوصى الله بها الأولين والآخرين، قال تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، في هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ولا نفسرها بالثواب ولا بغيره مما فسره به أهل الكلام، بل نقول إن الله عز وجل يحب عباده الصالحين، يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب عباده الصالحين ونحو ذلك من أنواع من لوازم المحبة التي تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يعني فالله عز وجل هو الذي يحب عباده المؤمنين، والمحبة هي أحد أركان العبادة القلبية الثلاثة التي هي الخوف والرجاء والمحبة، الخوف والرجاء والمحبة، خوف من الله عز وجل ورجاؤه ومحبته، فهذه عبادات. بما أنه سبحانه وتعالى يحب عباده فإن عباده يحبونه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ماذا يحبهم ويحبونه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبده ابتلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فإن الله يحب المتقين الخلص نعم من عباده. ثم بين عقوبة هؤلاء الخونة الذين ينقضون العهد والميثاق عند عقوبتهم عند الله، فقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذا أيضا بعهد الله والأيمان، هذه من خصال العهد والإيمان من خصال التقوى، يدخل في هؤلاء هذا الوصف الذين ينقضون العهد والميثاق، ويدخل في هذا الوصف الذين يحلفون على السلع الأيمان الإيش؟ الفاجرة الكاذبة، والتي هي اليمين الغموس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف على شيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. فهذا يشمل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه الآيات وإن نزلت في اليهود إلا أنها تشمل كل من خان العهد والميثاق، وتشمل كل من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، ويدخل في الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا تجار الرقية الفاسدة التي ليست على هدي النبوة، وليست فيها الشروط التي بينها العلماء في ضوء الكتاب والسنة. فهؤلاء الدجالون الذين يفتحون عيادات يرتادها الناس ويدفعون الأموال الطائلة من أجل الوصول إليهم، فهذا والعياذ بالله من أسوأ الناس. وكذلك الذين يلعبون بالقرآن بدعوى أنهم يريدون أن يوصلوا ثوابه إلى الميت فيستأجرون في المآتم وما إلى ذلك، فيحصل أنهم يعني يأكلون أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، وهذا عمل غير شرعي، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. وقد أجمع الأئمة على أن استئجار شخص لتلاوة القرآن وإهداء ثوابه الميت أن ذلك محرم، وإنما حصل خلاف يسير من المتأخرين فيما إذا أهدي الثواب مجانا دون ماذا؟ دون مال ودون أجرة ودون مشارطة، وإن كان الحق والصحيح أنه يتوقف فيه ولا يقال إنه يصل، فالعبادات توقيفية لا يجوز أن يخاض فيها بغير علم وبغير دليل. فهؤلاء الدجالون من أصحاب التجارات الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وكذلك القراء كما قلت الذين يلعبون بكتاب الله ويستغلونه من أجل استغلال أولئك الذين توفي عندهم أحد فيساومونهم على الأموال الطائلة مقابل سهر 3 ليال مثل سهر المغنين والمغنيات والعياذ، ويتمايلون ويأكلون من اللحوم والحلوى ويتمايلون يمينا وشمالا كما تتمايل الراقصات، ويعطون من يعني والعياذ بالله من الأموال ما يجعلهم يلعبون بكتاب الله ويتشدقون به وهو لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم والعياذ بالله. بين عقوبتهم بأنه لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب عند الله عز وجل في الآخرة، وأيضا لا ينظر الله إليهم، فالله ينظر إلى عباده المؤمنين إلى عباده المؤمنين وهم ينظرون إليه. أما أولئك الكفار فإنه لا ينظر إليهم أبدا ولا يكلمهم، لأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وثبت أنه كلم أربعة في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يكلم عباده المؤمنين. الأربعة الذين كلمهم في الدنيا هم آدم عليه السلام فإنه نبي مكلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه السلام كلم الله سبحانه وتعالى، فالله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. نعم، وكذلك نعم، ووالد جابر عبد الله بن حرام، ويوم القيامة يكلم عباده المؤمنين ليس بينه وبينهم ترجمان، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وإضافة إلى ذلك أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من الذنوب جزاء وفاقا، ولهم عذاب أليم جزاء إعراضهم عن كتاب الله عز وجل وبعدهم عنه وعن طاعته، وكونهم سبحانه وتعالى يعني لا يرضى عنهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. وأستميحكم عذرا لأنني مضطر إلى الخروج إلى درسنا غدا إن شاء الله تعالى بعد المغرب إن شاء الله. لا يكلمهم الكفار ويدخل معهم الكفار، يكلمون كلام تبكيت وتوبيخ كما قال الله عز وجل، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أما المؤمنون فإنه يكلمهم ويقول لهم سلام قولا من رب الرحيم.